بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الاشتغال، أي هذا باب بيان الاشتغال عند النحاة. وهل هذه للعهد الذهني، يعني الاشتغال المعهود عند النحاة، وهو اشتغال العامل عن المعمول، اشتغال العامل عن المعمول بضمير ذلك المعمول المتقدم. الاشتغال هكذا افتعال من مصدر من اشتغل الخماسي، مصدر من اشتغل الخماسي، اشتغل يشتغل اشتغالا، افتعل يفتعل افتعالا. واشتغل زيد بكذا، يعني إذا صار مشغولا به، ضد فرغ، الاشتغال ضد الفراغ. لكن عند النحاة له معنى خاص، له معنى خاص، ومرادهم به كما ذكر الناظم هنا: وهكذا إن قلت زيد لمته، زيد لمته هكذا، هكذا المشبه به السابق البيت الأخير، وهو قال: فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز النصب والرفع معا. وهكذا، يعني كما أجيز النصب والرفع في جالس ومائس، جاز الرفع والنصب إن قلت زيد لمته. وسبق أن النحاة يذكرون الشروط والقيود بالأمثلة، وهذا إذا أردنا أن نطبق ضابط الاشتغال على هذا المثال الذي ذكره الناظم: زيد لمته، نقول ضابط الاشتغال أن يتقدم اسم يصلح أن يجعل مبتدعا، يعني إما يكون معرفة أو يكون نكرة مخصصة، أما النكرة المحضة فلا يجوز كما سيأتي. أن يتقدم اسم يصلح أن يعرب مبتدعا، ويتأخر عنه فعل أو شبهه، هذا الفعل قد اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم، لو أسقط هذا الضمير لتسلط العامل الفعل على الاسم السابق فنصبه على أنه مفعول به. زيد لمته، زيد اسم المتقدم وهو علم يصلح أن يكون مبتدعا، فله فعل وهو لمت، لمت هذا اشتغل بضمير، لمته اشتغل بضمير يعني عمل في ضميره، هذا الضمير يعود على الاسم المتقدم، لمته مرجع الضمير هو زيد الاسم المتقدم، لو أسقط هذا الضمير لتسلط العامل على الاسم المتقدم فنصبه، لو قلت زيدا زيد لمت وجب أن ينصب زيد على أنه مفعول به للعامل المتأخر، لمت زيدا، هذا هو أصل التركيب، ضربت زيدا، ضربت زيدا، قدم المفعول به لمعنى بلاغي زيدا ضربت، ثم شغل الفعل بضمير يعود على الاسم المتقدم، يعني قطع عنه العمل، وإلا الأصل أن الاسم المتقدم مفعول به في المعنى أو في الحكم للفعل المتأخر، لأن زيد لمته أو زيد ضربته، زيد هذا في المعنى مفعول به للفعل المتأخر، مفعول به في المعنى للفعل المتأخر. إذا قلنا اسم معرفة أو نكرة صالحة أن تعرب مبتدا، فلو كانت النكرة محضة لا يصلح أن تعرب مبتدا، تقول رجلا أكرمته، رجلا أكرمته، هل هو هذا من باب الاشتغال؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا اشترطنا أن يكون الاسم المتقدم صالحا أن يجعل مبتدا، زيد لمته، زيد هذا معرفة، أما رجلا أكرمته نقول لرجلا هذا اسم متقدم فله فعل، هذا الفعل قد عمل، يعني نصب ضميرا يعود على الاسم المتقدم، بحيث لو أسقط هذا الضمير لتسلط الفعل على الاسم المتقدم فنصبه على أنه مفعول به. إذن أكرمت رجلا، قدمت رجلا، رجلا أكرمته اشتغل بضميره، هل نقول هذا من باب الاشتغال؟ جواب لا. لماذا؟ لأن رجلا هذا لا يصلح أن يكون مبتدا، لا يصلح أن يكون مبتدا. اشترطنا التقدم، فلو جاء الاسم منصوبا متأخرا لم يكن من باب الاشتغال. لو قلت ضربته زيدا، ضربته زيدا، هكذا هذا التركيب، نقول هذا ليس من باب الاشتغال. لماذا؟ لأن شرط باب الاشتغال أن يكون الاسم متقدما على العامل، وهنا جاء متأخرا، ضربته رجلا، ضربته زيدا، ضربته زيدا. إن نصبت زيدا جعلته بدلا من الضمير في ضربته، وإن رفعته جعلته مبتدعا مؤخرا، وما قبله الجملة خبر عن المبتدع. يعني لو جاء معك ضربته زيدا بالنصب، كيف تعرفها؟ تقول ضربته فعل وفاعل مفعول به، زيدا هذا بدل من الضمير. ضربته زيد يجوز الرفع، تقول ضربته فعل وفاعل مفعول به، والجملة في محل رفع خبر مقدم، وزيد هذا مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. إذن شرط باب الاشتغال أن يكون الاسم متقدما على العامل، وأن يكون هذا الاسم صالحا أن يعرب مبتدا، يعني لا بد له من مسوغ. فلو جاء نكرة محضة نقول ليس من باب الاشتغال ووجب النصب، ليس من باب الاشتغال ووجب النصب. لو قلت رجلا كريما أكرمته، هل هو من باب الاشتغال؟ طيب رجلا نكرة وصفة، لأنه يصح أن تقول رجل كريم أكرمته، فتجعل النكرة موصوفة تجعلها مبتدعا. إذن يتقدم اسم معرفة أو نكرة مخصصة، ويتأخر عنه فعل متصرف، هذا الفعل قد عمل في ضمير يعود على ذلك الاسم المتقدم. هذا إن كان الضمير متصلا بالعامل بنفسه مباشرة، زيدا ضربته، قد يصل إلى الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم بواسطة، وهذه الواسطة إما أن تكون حرف جر، أو أن تكون الواسطة اسما مضافا إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم. فالأحوال تكون ثلاثة، زيد ضربته، هنا الفعل متعدي ووصل إلى الضمير بنفسه بدون واسطة، زيد مررت به، الضمير هذا يعود على زيد المتقدم، هل هو من باب الاشتغال؟ نقول نعم، لأن مررت هذا لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بحرف الجر، وعد لازما بحرف جر، أو يتعدى إليه بالعمل في اسم مضاف إلى ضمير يعود على ذلك المتقدم، زيدا ضربت أخاه، زيدا هذا اسم متقدم، تلاه فعل، هل عمل في الضمير مباشرة؟ نقول لا، إنما عمل في اسم، وهذا الاسم عمل في ضمير يعود على الاسم المتقدم، زيدا ضربت أخاه، أخاه إيش إعرابها؟ مفعول به، أخا هذا مفعول به، العامل فيه ضرب، إذن عمل في الاسم. هذا الاسم قد عمل في المضاف إليه، لأنه كما سبق معنا أن الصحيح أن المضاف عامل في المضاف إليه، أخاه نقول مضاف ومضاف إليه، المضاف إليه هذا ضمير مرجعه ما هو؟ الاسم المتقدم، إذن نقول قد عمل الفعل هنا في ضمير يعود على الاسم المتقدم. هل عمل فيه مباشرة؟ نقول لا، لم يعمل فيه مباشرة، وإنما عمل في اسم، وهذا الاسم عمل في الضمير، فالعامل في العامل عامل في ما يرجع على الأول، لأنه كأنه لما عمل في الاسم في المضاف كأنه عمل في المضاف إليه. إذن الفعل قد يتعدى بنفسه ويتصل به الضمير ويكون في محل نصب، ومرجع الضمير هذا الاسم المتقدم، وقد يتعدى إليه بحرف جر إذا كان لازما، أو أن يتعدى إليه بالعمل في اسم مضاف إلى ضمير يرجع إلى الاسم المتقدم. هذا هو حقيقة الاشتغال. في هذه الضوابط مجموعة نقول هذا التركيب من باب الاشتغال، فإن تخلف ركن من هذه الأصل نقول ليست من باب الاشتغال، يعني ليس هذا التركيب مما يجوز فيه الوجهان. وهكذا إن قلت زيد لمته، وهكذا يعني مثل ما جاز الرفع والنصب في جالس ومائس، يجوز الرفع والنصب في زيد من قولك زيد لمته. لكن التشبيه هنا في مطلق النصب وفي مطلق الرفع، لأنه سبق أن النصب في جالس ومائس يكون على الحالية، والرفع يكون على الخبرية، وهنا النصب في زيد لمته يكون على المفعولية، والرفع يكون على الابتداء. إذن شبه مطلق الرفع بمطلق الرفع، وشبه مطلق النصب بمطلق النصب، ليس خصوص النصب، وإنما كما نصب جالسا ومائس، أين الأمير جالسا وفي فناء الدار بشر مائسا، كما نصب جالس ومائس كذلك ينصب زيدا لمته، لكن الأول ينصب على أنه حال والثاني ينصب على أنه مفعول به. أين الأمير جالس رفع على الخبرية، زيد لمته رفع على الابتداء. إذن زيد لمته، زيد هذا الاسم المتقدم، نقول يجوز فيه وجهان، الرفع والنصب. إن رفعت لا إشكال، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، لمته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، هذا لا إشكال فيه، العامل في المبتدأ هو الابتداء. ويصح أن تقول زيدا لمته بالنصب، أن تقول زيدا لمته. وهنا زيدا لمته، زيدا هذا اختلف النحاة فيه في العامل، لا يمكن أن يكون ما بعده كما سيأتي. زيدا لمته، إذا نصب زيدا والناصب له عامل، وهذا العامل اختلف فيه البصريون والكوفيون. البصريون جمهورهم على أنه منصوب بفعل محذوف وجوبا، زيدا هذا منصوب بفعل محذوف وجوبا. لماذا وجوبا؟ قالوا لأننا إذا أردنا أن نقدر هذا العامل المحذوف، الفعل المحذوف، نأخذه من معنى الملفوظ به المذكور، وإذا أخذناه من معنى المذكور معناه أن المذكور مفسر للمحذوف، وعندهم لا يجمع بين المفسر والمفسر، إذن يجب حذف المفسر. أيضا المذكور هذا عوض عن المحذوف، وإذا كان عوضا عنه لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. إذن يكون زيدا لمته، زيدا هذا منصوب بفعل محذوف وجوبا. لماذا وجب حذفه؟ لأن المذكور عوض عنه ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. ولكن هذا التفسير يعني نفسر هذا الفعل المحذوف من معنى المذكور، أقول من معنى المذكور، وهذا يشمل نوعين، قد يكون موافقا للمذكور لفظا ومعنى. زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته، فتقول في الإعراب زيدا ضربته، زيدا مفعول به لفعل محذوف، وحكم هذا الحذف الوجوب. تقديره كيف تقدره؟ ما هو الملفوظ معك؟ زيدا ضربته، إذا ضربت زيدا، تأتي من نفس اللفظ الذي ذكر بعد الاسم المنصوب، هذا إذا كان متعديا بنفسه. أما إذا كان متعديا بحرف جر أو كونه عمل في اسم مضاف إلى ضمير يرجع إلى اسم المتقدم، فالغالب أنه يؤخذ من معنى الفعل الملفوظ، يعني أقرب مذكور، أقرب فعل في اللفظ يكون موافقا من جهة المعنى للفعل الملفوظ نجعله هو العامل المحذوف. مررت زيدا، مررت به، أقول زيدا مررت به، زيدا نقول هذا مفعول به منصوب والعامل فيه محذوف وجوبا، كيف نفسره؟ مررت زيدا ما يصح، ما يتسلط، لأن مرة لا يتعدى بنفسه فينصب، إنما يتعدى بحرف جر، تأتي بفعل في المعنى مشابه لمرات. جاوزت زيدا، جاوز هذا يتعدى بنفسه، جاوزت زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به. إذن زيدا نقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا، نفسره من معنى الفعل الملفوظ به وهو جاوز، لأن جاوز ومر في المعنى واحد وإن اختلفا في اللفظ. زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه. زيدا هذا نقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأن الفعل المذكور المظهر هذا عوض عن ذلك المحذوف أو مفسر لذلك المحذوف، ولا يجمع بين المفسر والمفسر. لكن هنا إذا قلت مثلا زيدا ضربت أخاه، هل يصح في التركيب أن تأتي بالفعل المحذوف موافقا للفعل المذكور في اللفظ والمعنى؟ ضربت زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه، الضرب وقع على زيد أو على أخي زيد؟ على أخي زيد. إذا لو قلت ضربت زيدا ضربت أخاه ما صح التركيب. إذا نريد من المعنى التركيبي لهذا الإسناد، نريد أن نأتي بفعل يصح به المعنى ولا يختلط عليه. هذه كل تركيب، يعني التقدير لا يشتبه عليكم، كل تركيب له لفظ خاص به مناسب على حسب ما يراه الناظر. فهنا نقول نقدر أهمت زيدا ضربت أخاه، أهمت زيدا ضربت أخاه، صح التركيب. إذن نقول هذا الفعل المحذوف الواجب الحذف يجب أن يكون موافقا في المعنى، سواء كان موافقا في اللفظ والمعنى أو موافقا في المعنى دون اللفظ. إن خالف نقول ليس من باب الاشتغال. لو قيل ماذا اشتريت، هذا مثل له بعض النحاة في الفعل الذي يكون صورة اللفظ أنه من باب الاشتغال وفي الحقيقة ليس من باب الاشتغال. لو قيل لك ماذا اشتريت فقلت في الجواب كتابا أقرأه، كتابا أقرأه، كتابا مفيدا أقرأه، هل ينطبق عليه ضابط الاشتغال؟ كتابا مفيدا أقرأه، أو كتابا أقرأه، كتابا أقرأه، هل ينطبق عليه ضابط الاشتغال؟ لماذا؟ كتاب اسم المتقدم وهو نكرة، وسوغ الابتداء بها كونه في جواب سؤال لأنه قرينة. أقرأه هذا فعل اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم، لو أسقط هذا الضمير لانتصب الاسم المتقدم بهذا الفعل المتأخر. أقرأ كتابا، كتابا أقرأه، التقدير أقرأ كتابا، لو أسقط الضمير لوجب أن ينصب ما قبله مفعولا به لما بعده، لكن نقول هذا ليس مراد بقرينة السياق، لأنه في جواب سؤال مذكور أو مقدر. فتقول التقدير اشتريت كتابا أقرأه. هل اتفق العامل المحذوف مع المذكور؟ خالفه لفظا ومعنى، إذن المسألة هذه ليست من باب الاشتغال. ويكون هذا العامل هل هو واجب الحذف أم جائز الحذف؟ جائز الحذف، كأنه ليس من باب الاشتغال. يصح أن تقول كتابا أقرأه، ويصح أن تقول اشتريت كتابا أقرأه. هذا مذهب البصريين، أن المفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا يفسر من معنى المذكور، سواء وافقه في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ. ومذهب الكوفيين أنه منصوب بالفعل المتأخر عنه. زيدا ضربته، زيدا هذا مفعول به والعامل فيه ضربته المتأخر. ثم أورد عليهم كيف يكون ضربته الهاء هذا هو المفعول به، وزيدا هذا مفعول به، وضربت هذا يتعدى إلى مفعول واحد. قيل أن الفعل عمل في الاسم وفي مظهره، في ضمير الاسم وفي مظهره، لأن ضربته الضمير هذا ما مفسره مبهم، هو يحتاج إلى مرجع. ما هو مرجعه؟ زيدا المتقدم. فيكون على هذا أن العامل الواحد قد عمل في ضمير الاسم ضربته ومظهره، وهذا ممتنع، لكن بعض الكوفيين يسلم بهذا. وبعضهم يرى أن العامل أيضا ضربته، وأن زيدا هذا مفعول به لضرب، ولكن الضمير هذا ملغى. ونقول أن العامل أو الضمائر إذا اتصلت بالعامل لا يمكن إلغاؤها، وإنما لا بد أن يكون هذا الضمير معمولا للعامل. ضربته إذا اتصل الضمير بالعامل لا يمكن إلغاؤه، بل دليل على أنه قد عمل فيه، لأن الاتصال دليل الارتباط، والارتباط هو معنى العمل. عندما نقول العامل يقتضي يعني يطلب ما يكمل معناه. إذا مذهب الكوفيين أن زيدا ضربته، أن العامل في زيدا هو ضربته المتأخر. ثم اختلفوا، قيل عمل في الضمير وفي الاسم الظاهر، ورد عليهم بأنه لا يعمل العمل الواحد في ضمير الاسم ومظهره، وقيل أن زيدا منصوب بضربته وأن الضمير ملغى. نقول يعني نرد عليهم بأن الضمائر إذا اتصلت بالعوامل لا تلغى. إذا عرفنا أن باب الاشتغال على الضابط السابق أن الاسم المتقدم يجوز فيه وجهان، الرفع والنصب. الرفع على الابتداء، أنه مبتدا ولا إشكال في هذا، والنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا، وهذا هو الصحيح يعني مذهب البصريين. إذا عرفنا أن الأصل في باب الاشتغال جواز الوجهين، إذا تعين النصب خلاف الأصل، إذا تعين الرفع خلاف الأصل. هذا هو الأصل في باب الاشتغال، جواز الوجهين النصب والرفع. فإن تعين النصب فهو على خلاف الأصل، وإن تعين الرفع فهو على خلاف الأصل. إذا علم هذا فنقول الاسم المتقدم هذا ذكر النحاة أنه يجوز فيه خمسة أوجه، أو يكون على خمسة أوجه، قد يجب فيه النصب، وقد يجب فيه الرفع، وقد يجوز النصب والرفع، والنصب أرجح، وقد يجوز النصب والرفع، والرفع أرجح، وقد يستوي فيه الأمران بلا مزية لأحدهم على الآخر. هذه كم؟ خمسة أوجه: تعين النصب، تعين الرفع، جواز الوجهين والنصب أرجح، جواز الوجهين والرفع أرجح، جواز الوجهين على السواء. كم؟ خمسة أوجه: تعين النصب، تعين الرفع، جواز الوجهين والنصب أرجح، جواز الوجهين والرفع أرجح، جواز الوجهين على السواء. أما الحالة الأولى فهي وجوب النصب، نقول هذا في موضع واحد، وهو إذا تلا الاسم المتقدم أداة لا يليها إلا الفعل. إذا تلا الاسم أداة لا يليها إلا الفعل، كأدوات الشرط وأدوات الاستفهام غير الهمزة، وأدوات التحضيض، وأدوات العرض. هذه أربعة أنواع تختص بالفعل، يعني لا يليها إلا الفعل لفظا أو تقديرا. فإذا وقع الاسم بعد أداة شرط نقول تعين النصب: زيد لقيته، إن زيدا لقيته فأكرمه، إن زيدا لقيته فأكرمه، زيدا لقيته. هل ينطبق عليه ضابط الاشتغال؟ قل نعم، اسم علم تقدم تلاه فعل اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم، لو أسقط هذا الضمير لتسلط على الاسم المتقدم فنصبه على أنه مفعول به. هل يجوز الوجهان؟ نقول لا يجوز الوجهان. لماذا؟ لأن الاسم الظاهر هذا قد تلا إن الشرطية، وإن الشرطية لا يليها إلا الفعل. إذن يجب أن يكون زيدا منصوب وناصبه عامل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور، والتقدير إن لقيت زيدا لقيته، إن لقيت زيدا لقيته. الأصل في لقيت زيدا لقيته ألا يجتمع، ولكن من باب التعليم وللأصل التقدير أن يقال إن لقيت زيدا. لماذا؟ لا يجتمع المفسر والمفسر، فكيف نقدر نجمع بينهما؟ نقول المذكور عوضا عن المحذوف، فإذا جئت تقدر تقول إن لقيت زيدا وتسكت. لماذا؟ لأنك أرجعت الأصل، وإذا أرجعت الأصل قدرته حذفت الفرع الذي دل عليه، لكن فيما قال التعليم يجمع بينهما، إن لقيت زيدا لقيته. هذا نقول قد ولي الاسم الظاهر أداة شرط، وأداة الشرط لا يليها إلا الفعل، فتعين النص إن زيد لقيته فأكرمه. نقول على الصحيح، والمسألة خلافية، على الصحيح لا يجوز. لماذا؟ لأن المبتدا لا يلي أداة شرط، المبتدا لا يلي أداة شرط. ونقول هنا المبتدا يعني لا يجوز رفع الاسم الظاهر بعد أداة شرط، لا يجوز رفعه على أنه مبتدا، أما على أنه فاعل أو نائب فاعل فنقول يجوز، وإن أحد من المشركين استجارك، هذه نقول أحد ليست من باب الاشتغال. وقد ولي الاسم الظاهر إن الشرطية ولا يليها إلا الفعل، وقد رفع، نقول نعم رفع، ولكن رفعه ليس على أنه مبتدا، وإنما على أنه فاعل لفعل محذوف، إن استجارة أحد استجارة. هذا هو التقدير. إذا السماء انفطرت، إذا هذه شرطية وقد تلاها الاسم، والأصل أن المبتدا لا يلي أدوات الشرط، نقول هنا ليس هذا الاسم مبتدا على الصحيح، والمثل فيها خلاف. نقول السماء فاعل لفعل محذوف، إذا انفطرت السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت. إذا لا يلي أدوات الشرط إلا الأفعال، وإذا رفع الاسم بعد أداة الشرط نسقط إعرابه أنه مبتدا، ويجوز أن يكون فاعلا أو نائب فاعل أو اسم كان لفعل محذوف. قلنا أدوات التحضيض أيضا لا يليها إلا الفعل. هلا زيدا أكرمته، هلا هذه أداة تحضيض، زيدا هذا اسم ظاهر تلاه فعل، يعني يطبق عليه قاعدة الاشتغال. نقول هنا يتعين النص، ولا يصح أن تقول هلا زيد أكرمته. لماذا؟ لأن زيدا قد تلا أداة التحضيض، وهي لا يليها إلا الفعل، والتقدير هلا أكرمت زيدا أكرمته. ألا زيدا أكرمته، ألا حرف عرض، أداة عرض، زيدا نقول مفعول به لفعل محذوف لا يجوز رفعه. لماذا؟ لأن ألا التي للعرض لا يليها إلا الفعل ولا يجوز الرفع، فنقول ألا أكرمت زيدا أكرمته، هل زيدا أكرمته، زيدا أكرمته. نقول زيدا هذا مفعول به لفعل محذوف، واجب الحذف تقديره هل أكرمت زيدا، ولا يجوز الرفع لأن أدوات الاستفهام لا يليها إلا الفعل. أدوات الاستفهام استثنى الهمزة، فإنها تدخل على الفعل وعلى الاسم، إلا أنها على الفعل أكثر، يعني أغلب دخولها على الجملة الفعلية. إذن الحالة الأولى التي يتعين فيها النصب أن يكون الاسم قد تلا أداة لا يليها إلا الفعل. الحالة الثانية أن يتعين الرفع، وهذا تفهمه بما سبق. إذا وجب النصب بعد أداة لا يليها إلا الفعل، نقول يتعين الرفع إذا ولي الاسم أداة لا يليها إلا الاسم. إذا الفجائية التي للفجائية، نقول هذه خاصة بالمبتدا، لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل على الفعل لا لفظا ولا تقديرا. تقول خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، هكذا مثل النحاة. خرجت فإذا، يعني فوجئت، فإذا زيد يضربه عمرو. زيد هذا قالوا لا يجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذوف. لماذا؟ لأن إذا الفجائية قد سبقت هذا الاسم، وإذا الفجائية لا يليها الفعل لا لفظا ولا تقديرا، إذن يتعين أن يكون زيد مبتدا يضربه عمرو الجملة في محل رفع خبر. ولكن هذه الحالة بعض النحاة أسقطها من باب الاشتغال، إذا تعين الرفع، وهذا هو الصحيح، إذا تعين الرفع أو جاز أنها ليست من باب الاشتغال. لماذا؟ لأنك إذا قلت خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، يضربه طلق العامل على ما قبله فينصبه، لا. إذن هل تحقق قاعدة الاشتغال؟ أقول لا، إذن ليست من باب الاشتغال، وهذا هو الصحيح أنها ليست من باب الاشتغال. ولكن يذكرها النحاة أو بعض النحاة خاصة ممن ينفي هذه الحالة من باب تتميم أحوال الاسم الذي يكون سابقا لعامل اشتغل بضمير ذلك الاسم. إذن هنا نقول ليست من باب الاشتغال. الحالة الثالثة جواز الأمرين النصب والرفع، ولكن النصب يكون أرجح من الرفع، يعني يجوز أن يرفع الاسم ويجوز أن ينصب، ولكن النصب أولى وأحسن من جهة اللغة. وهذا له مواضع، أولها أن يلي الاسم الظاهر المتقدم أن يليه جملة طلبية، جملة طلبية يعني فعل دال على الطلب، ومقصودهم بالطلب في هذا الموضع الأمر والنهي والدعاء. زيدا اضربه، زيدا اضربه، اضرب نقول هذا فعل قد اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم، وزيد هذا علم ويصح أن يكون مبتدعا، إذن هو من باب الاشتغال. يجوز الوجهان، زيد اضربه، زيد هذا مبتدا، واضربه تقول فعل فاعل مفعول به، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. على الصحيح أن الجملة طلبية يصح أن تقع خبرا عن المبتدا. ويجوز نصبه، زيدا اضربه، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور، اضرب زيدا اضربه. ولكن نقول النصب أرجح من الرفع. لماذا؟ قالوا لأنك لو رفعت الاسم وأخبرت عنه بالجملة الطلبية لكان إخبارا بخلاف القياس، لأن الأصل وإن جاز أن يخبر على الصحيح، وإن جاز أن يخبر بالجملة الطلبية عن المبتدا إلا أنه خلاف القياس، لأنهم يقولون إذا كانت الجملة التي تقع خبرا موجودة يعني تحتمل الصدق والكذب فهو أولى مما يعني من جملة لا تحتمل الصدق والكذب، وإن كان كل منهما يصح الإخبار بهما. يعني زيد اضربه كان فيه إخبار بما هو خلاف القياس، أيضا فيه حمل على شيء قد اختلف النحاة فيه، لأنك لو قلت زيد اضربه صار الجملة الخبرية مختلفا فيها، أبو حيان يقول لا يصح التركيب وغيره، أو ابن الأنباري يقول لا يصح التركيب وغيره يقول بجواز التركيب، إذن وقع خلاف في تصحيح التركيب، وحمل الكلام على متفق عليه أولى من حمله على مختلف فيه، لأنك لو قلت زيدا اضربه لا ينكر عليك أحدا من النحاة، ولو قلت زيد اضربه أنكر عليك ابن الأنباري وغيره، إذن حمل الكلام على متفق عليه أولى من حمله على مختلف فيه. هذه الحالة الأولى أنه يقع إذا وقع بعد الاسم الظاهر فعل دال على الطلب وهو أمر، وقد يكون نهيا، زيدا لا تضربه، زيد لا تضربه، يجوز الوجهان، إلا أن ماذا؟ إلا أن النصب أرجح من الرفع. زيدا رحمه الله، زيد رحمه الله، يصح الوجهان. رحمه الله هذه الجملة في اللفظ خبرية، وفي المعنى إنشائية طلبية، كأنك تقول زيدا اللهم ارحمه، لذلك مثل ابن هشام بأصرح من هذا، اللهم عبدك ارحمه، اللهم عبدك ارحمه، ارحمه هذا فعل دعاء، ارحمه والفعل اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم، عبدك عبدك، يجوز الوجهان إلا أن النصب أرجح. الموضع الثاني الذي يكون فيه النصب أرجح من الرفع إذا ولي الاسم أداة الغالب عليها دخولها على الفعل. أولا قلنا تعين النصب إذا ولي الاسم أداة لا تدخل إلا على الفعل، تختص بالفعل، هنا تدخل على الاسم وتدخل على الفعل إلا أن دخولها على الفعل أكثر وأغلب، فنقول النصب أرجح، وذلك كهمزة الاستفهام فإنها تدخل على الاسم وتدخل على الفعل إلا أن دخولها على الفعل أكثر من دخولها على الاسم. أزيدا أكرمته؟ زيدا أكرمته، أكرمته فعل اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم زيدا، يجوز الوجهان، أزيد أكرمته الهمزة للاستفهام وزيد مبتدا، وأكرمته فعل فاعل مفعول به خبر عن المبتدا، ويجوز النصب أزيدا أكرمته، أكرمت زيدا أكرمته، لكن نقول النصب أرجح. لماذا؟ لأن همزة الاستفهام دخوله على الفعل أكثر من دخولها على الاسم، وحمل الكلام على الأكثر أولى من حمله على الأقل. كذلك ما النافية، وإن ولا أيضا النافيات هذه مما يغلب دخوله على الفعل، همزة الاستفهام وإن وما ولا النافيات هذه أكثر ما تدخل على الفعل. ما زيدا لقيته، ما زيدا لقيته، ما زيد لقيته، يجوز الوجهان إلا أن النصب أرجح لأن ما أكثر دخولها على الفعل. إن زيدا لقيته يعني ما زيدا لقيته، لا زيدا أكرمته ولا عمرا، لا زيدا أكرمته، لا أكرمت زيدا ولا عمرا. إذن الحالة الثانية التي يترجح فيها النصب أن يلي الاسم الظاهر أداة الغالب عليها دخوله على ماذا؟ على الفعل. الموضع الثالث والأخير أن نقول إذا كان الاسم الظاهر مسبوقا بعاطف قبله جملة فعلية، إذا كان الاسم الظاهر مسبوقا بعاطف بحرف عطف، وكان هذا العاطف عطف ما بعده على ما قبله، وما قبله يكون جملة فعلية، قام زيد وعمرا أكرمته، قام زيد فعل فاعل وليس لنا فيها كلام، وعمرا عمرا أكرمته، عمرا اسم المتقدم تلاه فعل أكرمته، عمل هذا الفعل في ضمير يعود على الاسم المتقدم. إذن هذا التركيب عمرا أكرمته نقول من باب الاشتغال، يجوز الوجهان قام زيد وعمر أكرمته، ويجوز النصب قام زيد وعمرا أكرمته، لكن يترجح النصب. لماذا؟ لأنك لو رفعت قام زيد وعمر تكون قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية وهما متخالفان وفيها نزاع بين النحاة هل يجوز أم لا. وإذا نصبت قام زيد وعمرا يعني وأكرمت عمرا أكرمته تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية وهما متناسبان، قال ابن هشام والتناسب في العطف أولى من التخالف، والتناسب في العطف أولى من التخالف. إذن ثلاث مواضع أقول يترجح فيها النصب إذا ولي الاسم الظاهر فعلا دالا أو فعل دالا على الطلب، وهذا يشمل الأمر والنهي والدعاء. الموضع الثاني أن يلي الاسم الظاهر أداة الغالب دخوله على الفعل، همزة الاستفهام وما ذكر. الموضع الثالث أن يكون الاسم قد سبق بعاطف وهذا العاطف عطف ما بعده على ما قبله وما قبله جملة فعلية، الأولى النصب لتطابق المعطوف والمعطوف عليه في كون كل منهما جملة فعلية. الحالة الرابعة أن يجوز الوجهان الرفع والنصب، والرفع أرجح، وهذا في موضع واحد، نذكر الحالة هذه ثم نرجع. الحالة الرابعة إذا يجوز الوجهان مما يستوي فيه الوجهان النصب والرفع على السواء، يعني دون ترجيح أحدهما على الآخر، وهذا يقولون إذا سبق الاسم الظاهر حرف عطف أو حرف عطف مسبوق بجملة ذات وجهين. كيف؟ تقول زيد قام أبوه وعمرا أجلسته، زيد قام أبوه وعمرا أجلسته، الشاهد وعمرا أجلسته، أجلسته هذا فعل وفاعل اشتغل بضمير يعود على عمر، وسبق عمر هذا الاسم الظاهر حرف عطف، وهذه الجملة التي هي من باب الاشتغال مسبوقة بجملة ذات وجهين، ويقصدون بذات الوجهين أن يكون صدرها اسما وعجزها فعلا. زيد قام أبوه، زيد مبتدا هذا هو الصدر، ويكون الخبر جملة فعلية. فهنا في وعمرا أجلسته يجوز الوجهان، يجوز الرفع ويجوز النصب على السواء، لأنك لو رفعت رفعت مراعيا الصدر فيكون قد عطفت اسمية على اسمية، ولو نصبت يكون قد راعيت العاجز فيكون قد عطفت جملة فعلية على فعلية. إذن نقول باب الاشتغال على الضابط السابق يجوز فيه خمسة أوجه، أو يكون الاسم السابق على خمسة أوجه، ما يتعين فيه النصب وما يتعين فيه الرفع وما يجوز فيه الوجهان والنصب أرجح، وما يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح، وما يستوي فيه الوجهان. سيأتينا إن شاء الله تخصيص لهذا وما قد نسيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.